بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد ختم علم البديع بخاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها من الاقتباس والتضمين والعقد والحمل إلى آخره. وعرفنا أن الشاعر إذا أخذ كلام غيره ونسبه إلى نفسه، فإن أخذه ولم يغير فيه فهو نسخ وانتحال، وإن أخذه وغير بعض ألفاظه فهو إما إغارة أو صمخ، وقد يمتاز عن الأول أو يمتاز الأول عليه بحسب ما زاد فيه من مما لم يكن في ما أخذ منه. وقلنا إن هذا الباب يتصل به ثمانية أمور، منها الاقتباس، وهو أن يضمن الشاعر أو الناثر كلامه شيئا من القرآن الكريم. ووقفنا عند الشواهد التي ضمنها صاحبها شيئا من القرآن الكريم، عند قول الشاعر: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت لنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. فالشطر الثاني من البيت الأول والشطر الثاني من البيت الثاني كلاهما مقتبس من القرآن الكريم. وحقيقة إن الشعراء بعد عصر صدر الإسلام أو من عصر صدر الإسلام فما بعده تأثروا بالقرآن، إما اقتباسا وإما من باب تأثرهم ب يعني ما فيه من آداب وأخلاق. ففي شعر حسان: وإن لم يقتبس أحيانا إلا أنه متأثر، يعني القرآن الكريم له أثر في شعر ما جاء من شعراء الإسلاميين وبعدهم، لكن الاقتباس هو أن يأتي ب يعني كلام فيه نص من القرآن الكريم، كصبر جميل وحسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا مقتبس من القرآن الكريم. وقوله: لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. وكقوله: إن كانت العشاق من أشواقهم جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا، فأنا الذي أطلو لهم يا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. طبعا مع الرسول هنا يعني فيها اقتباس وفيها تورية، لأنه لم يقصد بالرسول ما جاء في القرآن الكريم مما اقتبس منه القول الكريم، وإنما قصد رسول النسيم. قصد إيه؟ رسول النسيم الذي أرسله غيره إلى الحبيب. وقوله: رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم، يعني قاتل نفسه على آثارهم، مأخوذ من لعلك باخع نفسك على آثارهم صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولاح بحكمتي نور الهدى في ليالٍ ذا الضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليخطئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. ومثاله من الحديث في النثر قول الحريري: شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه. هو اللكع بضم اللام، عند لكع ابن لكع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتكون الدنيا عند لكع ابن لكع. واللكع هو الإنسان سيء الخلق، الذي يعني لا حسب له. وكقول الحريري أيضا: وكتمان الفقر زهادة، وانتظار الفرج بالصبر عبادة. ومثاله من الحديث في الشعر قوله: قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني لا إن رقيب سيء الخلق فداره، داره يعني من المضاراة، وهي عدم إظهار الحقيقة له يعني. لا، هو الاقتباس من الجنة حفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني له محبوب يود أن يراه، فمحبوبه يقول له: إن لي رقيب يراقبني فداره، وتحرى يعني وأعمل له حسابا. قلت دعني وجهك، يعني قصدي أن أراك، وإن تجشمت المكاره فوجهك الجنة، يعني وجهك الجنة، يعني يستحق وجهك في بذل أن أتحمل المكاره في سبيل رؤيته، يستحق ذلك. يعني أنا أتحمل رقابة الرقيب وما يبدو منه من يعني تاب أو مثلا من مكاره، يعني أيا كانت بقى، لأن وجهك كالجنة يستحق أن نتحمل في سبيله الشدائد والمكاره. قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره، يعني رؤيتك تستحق أن أتحمل في سبيلها كل مشقة، وإن كانت من رقيب سيء الخلق. سيء الخلق يعني سيرميه بكل ما منه من سوء خلق يعني. وكقوله: فلو كانت الأخلاق تحوى وراثة، ولو كانت الآراء لا تتشعب، لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى، كما أن كل الناس قد ضمهم أبو. يعني لو العملية وراثة كان كل الناس بقوا سواء، ولكنها الأقدار، كل ميسر لما هو مخلوق له ومقرب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى، يعني كان الناس كلهم يجمعهم هوى واحد، ولكن الناس أهواؤهم مختلفة وأخلاقهم مختلفة وآراؤهم متشعبة، لأن هذه أقدار وزعها الله وجعل كل إنسان ميسرا لما خلق له. وقوله لا تعاد الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. ولذلك يقولون حسن الخلق عشيرة لمن لا عشيرة له، يعني إذا كنت في وطن أنت فيه غريب وليس لك فيه أهل، فكن بحسن خلق، فكن حسن الخلق، فحسن الخلق كأنه أهل لك يحرسك ويصونك. لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو الاقتباس. إذا كان الذي يأخذ من كلام غيره يأخذ من الشعر فيسمى تضمينا، إذا الاقتباس خاص بالنصين الكريمين بالقرآن والسنة، والتضمين خاص بأن يضمن الشعر كلامه شعرا من شعر الغير مع التنبيه عليه، إن لم يكن مشهورا لدى نقاد الشعر وذوي اللسن. يعني إن كان مشهورا لا يحتاج إلى تنبيه، نحو قوله إذا ضاق صدري وخفت العدا، تمثلت بيتا بحالي يريح، فبالله أبلغ ما أرتجي، وبالله أدفع ما لا أطيق. يعني بالله أبلغ ما أرتجي وبالله أدفع ما لا أطيق، ليس من كلامه إنما هو من كلام غيره وضمنه شعره. وكقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. المصراع الأخير للعرجي، وأصله أضاعوني وأي فتى أضاعوا يوم كريهة وصداد ثغري، يوم كريهة وصداد ثغري، يعني هو فتى يعتمد عليه في الحروب وملاقاة العدو وحراسة الثغور. والعقد هو نظم النثر مطلقا لا على وجه الاقتباس، يعني أن يأخذ الشاعر كلاما منثورا فينظمه، ومن شروطه أن يؤخذ المنثور بجملة لفظه أو بمعظمه، فيزيد الناظم فيه وينقص ليدخل في وزن الشعر. فعقد القرآن الكريم كقوله أنلني بالذي استفردت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هنا أخذه بلفظ الاقتباس، ويأبى الله إلا أن يتم، لم يقل إلا أن يتم نوره. أنا باخع نفسي، هي لعلك باخع نفسك، إنما هنا أخذ قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أخذ النص بلفظه بجملة لفظه، ماشي لا جملة لفظه أو بالعظام يعني لا يغير إلا ما له دخل في الوزن. لا يعني هنا مثلا أخذ نص الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نص الآية. إنه ممكن نقول مثلا عانت لجلال هيبته الوجوه هذا اقتباس، إنما إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا عقد. وعقد الحديث الشريف كقوله إن القلوب لأجناد مجندة. إن القلوب لأجناد مجندة بالأذن من رب بالأذن من ربها تهوى وتأتلف. المفروض بالإذن فعلا، لا هي بالإذن، بالإذن من ربها تهوى وتأتلف. فإن تعارف منها فهو مؤتلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. بالإذن من ربها تهوى وتأتلف. فهو مختلف يعني غير غير ما له ضرورة في الوزن. وكقوله واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا سبحانه خلق الإنسان من عجل. نعم والله أنا يعني هو لعل هو فعلا النص واحفظ قول بارئنا سبحانه خلق الإنسان من عجل. والعقد بياخذ النص بلفظ عموما. بس الكلام يعني ايه ليه دعوه بالقران؟ يعني ممكن يكون كان قران ايه؟ يعني الكلام هو بيتكلم في العشق ومش عارف ايه ده حاجه ثانيه. يعني الكلام كله قاصد منه ان يستفيد من لفظ القران. تمام. يعني بيقتبس من القرآن في سياق غير السياق الذي نزل فيه القول الكريم. يعني يقتبس من القرآن في غير إيه؟ في سياق غير السياق الذي منه النص. أما العقد فيأخذ لفظ الآية في سياق له صلة بسياقه. يا أيها الكرام واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا سبحانه لنعمل علامة التنصيص خلق الإنسان من عجل. خلق لأن قول ربنا هو خلق الإنسان من عجل. لا يعني عشان نعرف أنها زي إذا تدعيتم بدين. خلق الإنسان من عجل. إذا كان العقد نظم النثر فالحل حل النظم، يعني فك النظم. قال الحل هو نثر النظم، وإنما يقبل إذا كان جيد السبك حسن الموقع. طبعا من المعلوم أن النظم له ميزة على النثر، فكيف يلجأ إلى حله؟ لابد إيه؟ أن يكون جيد السبك، وإلا لأبقيناه في نظم. الحل هو نثر النظم، وإنما يقبل إذا كان جيد السبك حسن الموقع. فقوله هو مكتوب عندكم كأنه جاي كأنه نظم، ولكنه هو منثور. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمه. لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته، لم يزل سوء الظن يقتابه، ويصدق توهمه الذي اعتاده. يبقى هو الذي في صلب الصفحة ذلك هو النظم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، أخذه الناثر فقال لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته، لم يزل سوء الظن يقتاده، ويصدق توهمه الذي يعتاده. طبعا حسن السبك أو جودة السبك في ذلك السجع المقبول. حسن الموقع يعني في سياقه، في النص الذي جاء فيه. يعني الكلام مثلا في مدح او ذم، طبعا ده ذم اكيد، يعني فيكون له موقع في الذم الذي قصده. التلميح هو الإشارة إلى قصة معلومة أو شعر مشهور أو مثل سائر من غير ذكره. فالأول نحو يا بدر أهلك جار، وعلموك التجري، وقبحوا لك وصلي، وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. يبقى إشارة إلى القصة أهل بدر. يعني كأنه يقول أنا أقبل منهم كل شيء، أقبل من أهلك كل ما يفعلونه ويقولونه، يعملوا ما شئت. وكقوله تعالى حكاية هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى أشار يعقوب إلى إلى ما حدث ليوسف، أشار يعقوب إلى ما حدث ليوسف عندما أرادوا أن يأخذوا أخاهم بنيامين. أشار يعقوب في كلام هنا لأولاده بالنسبة إلى خيانتهم السابقة في أمر أخيه يوسف. ونحو قول الشاعر فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. طبعا استيقاف وليس استيفاف، مكتوبة في الهامش إشارة إلى استيقاف يوشع للشمس. هذا تلميح كانت الإشارة فيه إلى قصة مشهورة أو قصة معلومة. الشعر المشهور بقى قال: والثاني نحو لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي، أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. إشارة إلى قول آخر: المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذا تلميح بالإشارة إلى بيت مشهور من الشعر. المثل السائر، التلميح بالإشارة إلى مثل سائر. والثالث نحو: من غاب عنكم نسيتموه، وقلبه عندكم رهينة، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. تعرفوا هنا؟ لا. يعني انت عارف لما اقوله ايه، لما اقوله عزومة مرجبية مثلا، يعني صحبة سفينة، يعني جماعة بتوع الجيش حق يقول لك يا هو اخي، واحنا كان يعني صحبة تنسى، لا يكون لها وفاء وعهد. الناس بتوع الجيش يعني كان عندهم مثل كده سائر، يقول لك ايه، يقول لك مش عارف زميل جروانه حاجه زي كده، يعني شويه وهيمشي، زي يقولوا ايه، يعني كانه رفيق القطار، او انت بتتصل معاه بس لكي يمضي الوقت وتنزل محطتك وتنسى. من غاب عنكم نسيتموه، وقلبه عندكم رهينة، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. يعني معدية وإيه وتعب. مع أنه معنا رجل قلبه تركه عندهم رهينة، مع هذا المهم عرفتم مثلا اليوم، وإن لم يعني يكن صحبة سفينة، لما يبقى واحد كده ونبدأ صحبة سفينة. مما يكون له صلة بباب السرقات، أو يعني مما تصل به حسن الابتداء، حسن الابتداء أو ما يسمى ببراعة المطلع، هو أن يجعل أول الكلام رقيقا سهلا واضح المعاني مستقلا عما بعده مناسبا للمقام، بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته، لأنه أول ما يقرع السمع وبه يعرف ما عنده. قال ابن رشيق في كتاب العمدة، في صناعة الشعر: إن حسن الافتتاح داعية للانشراح ومطية النجاح، وذلك كقوله: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. يعني بيهنئ ذلك الممدوح بالعافية، فبدأ ببداية فيها براعة: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وزال عنك إلى أعدائك السقم. قال: وتزداد حسنا إذا دلت على المقصود بإشارة لطيفة. لو أنكم تذكرون قول ابن هشام: الحمد لله رافع الدرجات لمن خفض لعظيم إجلاله، مما يدل في هذا المعنى يعني، فقلنا في هذا إيه؟ براعة استهلال، وفي إشارة لطيفة إلى المقصود من الكلام. نعم. يعني زائد تلميح إلى الموضوع الذي له هذه البداية. وتسمى براعة استهلال، وهي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه بالإشارة لا بالتصريح، كقول أبي محمد الخازن مهنئا الصاحب ابن عباد مولود: بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا، وكوكب المجد في أفق العلا صعدا. هي مكتوبة وكوكبة. المهم هي وكوكب، وكوكب المجد في أفق العلا صاعدا. يعني بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا، وكوكب المجد في أفق العلا صاعدا، يعني يبشره ويلمح إلى أنه سيكون له شأن، يعني أن هذا المولود سيرتقي إلى الدرجات العلا. قول غيره في التهنئة ببناء قصر: قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمالها الأيام. يعني بشار يعني تهنئة ببناء القصر وإشارة إلى أن أهله سيكونون في نعيم وأن الأيام سيتجنب حالهم وحياتهم، يعني إشارة بسلامتهم وبقائهم آمنين. وكقول المرحوم أحمد شوقي ليه في الرثاء: أجل وإن طال الزمان موافي، أخلى يديك من الخليل الوافي. يا أحمد، يعني أحمد شوقي بيرثي ويلمح، يعني لم يقل للمرث مثلا مت، وإنما قال أجل وافى، وأشار إلى كرم ذلك المتوفى، إلى كرم المرثي. قال أخلى يديك من الخليل الوافي، ولما أول قصيدة، فهو براعة استهلال بأنه أجل وافى، فعنش مثلا أزعجنا موتك مت، فبدأ ببداية فيها براعة، أجل وافى، أجل وإن طال الزمان موافي، يعني حتى وإن عشت بعد ذلك فكنت ستموت أيضا، لأن هذا أجل قدره الله وهو وله نهاية. ثم لمح بكرمي أو يعني بمجدي أو مجادتي من مات، أخلى يديك، يعني هذا الأجل وافى أخذ منك وأخلى يديك خليلا وفيا، أخلى يديك من الخليل الوافي. وكقول آخر في الاعتذار: لنار الهم في قلبي لهيب، فعفوا أيها الملك المهيب. يعني كأنه يقول له إيه، يعني خطأي في حقكم أشعل قلبي نارا، وأنتم لكم مهابة، يعني مهابتكم في قلبي جعلته يعني يشعر بالألم وإن لم تعاقبوا، فعفوا وقد جاء في الأخبار أن الشعر قفل وأوله مفتاحه، كما يقولون أيه قاربا من العنوان، يعني القصيدة مقفلة، إذ الشاعر الماهر هو الذي يجعل أول بيت فيها دليلا على غرضها وهدفها وموضوعها. فالذي يقول أجل وإن طال الزمان موافق أشعر أنه سيتحبس بالرثاء، والذي يقول لنار الهم في قلبي لهيب فعفوا يتحدث عن الاعتذار. والتخلص هو الخروج والانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى الغرض المقصود، بعد المقدمة بعد براءة الاستهلال يدخل على الموضوع، فإن دخل دخولا حسنا فذلك هو التخلص، يعني لا تأخذه الإيه المقدمة، يعني نعم أقول يعني حسن التخلص أو التخلص هو أن ينتقل من المقدمة أو من براعة الاستهلال إلى الموضوع في حسن، ولا تأخذه المقدمة عن موضوعه. قال هو الخروج والتخلص هو الخروج والانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى الغرض المقصود برابطة تجعل المعاني آخذا بعضها برقاب بعض بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من نسيب إلى مدح أو غيره لشدة الالتئام والانسجام كقوله وإذا جلست إلى المدام وشربها فاجعل حديثك كله في الكاس وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع لا للناس وإذا أردت مديح قوم لم تلم في مدحهم فامدح بني العباس. انتقل من الكلام عن الخمر إلى الكلام عن التوبة إلى الكلام عن المدح في تخلص وقوله دعت النوى بفراقهم فتشتتوا وقضى الزمان ببينهم فتبدلوا يعني انتقل من الكلام عن الرحيل عن الفراق إلى الكلام عن الموت والرحيل دعت النوى بفراقهم فتشتتوا وقضى الزمان ببينهم فتبددوا يعني دواعي المعايش في الحياة دعت إلى تشتتهم في أنحاء الأرض ثم مجيء أجلهم دعا بفراقهم وتبددهم وقد ينتقل مما افتتح به الكلام إلى الغرض المقصود مباشرة بدون رابطة بينهما ويسمى ذلك اقتضابا كقول أبي تمام لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا يعني كأنه يزم الشيب ثم انتقل من زم الشيب إلى زم أبي سعيد بدون رابط لم يربط بين الشيب وأبو سعيد يعني تشعرون إيه في الرجل الذي قال وإذا جلست إلى المدام انتقل من الحديث عن المدام إلى الحديث عن النزع عنها والتوبة منها وانتقل من الحديث وليكن نزعك لله لا للناس وإذا أردت مديح قوم لهم صلة بالناس فاجعل بقوم لم تلم في مدحهم فامدح بني العباس كل شيء يشير هي يعني الله عز وجل جعل الأبرار في الجنة شبانا لا شيبا لا هو بيزم الشيء هو يذم الشيب وانتقل من ذم الشيب الى ذم ابي سعيد وليس بينهما صله. اذا كان هناك حسن اقتداء فهناك حسن انتهاء. اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين. Mm-hmm.